يقول السائل: هل يجوز وصف الله تعالى بالعادل بمفهوم ضد الظالم تطبيقا لما جاء في صفحة 95 والتي تتحدث عن النقائص؟ قال مصداقا لقول الله تعالى: وأن الله ليس بظلام للعبيد. الجواب أيها الفاضل: في نفي الله تبارك وتعالى للظلم عن نفسه في هاتين الآيتين اللتين في الأنفال وفي الحج، وفي نفي الظلم عن نفسه مطلقا في آيات كثيرة: ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وغيرها من الآيات. كل ذلك مما يدل على كمال عدله عز وجل، فربنا تبارك وتعالى يوصف بالعدل، ويخبر عنه جل وعلا أنه عادل سبحانه وتعالى. أما تسميته بالعدل فالعلماء اختلفوا في ذلك، والصحيح والله أعلم أنه ليس من أسمائه تبارك وتعالى. أما وصفه تبارك وتعالى بالعدل فقد ثبت في الصحيح في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود في شأن ذلك الرجل الذي اعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، عندما قال له: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ما هو الجواب؟ فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. فأثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه صفة العدل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: والعدل من أوصافه في فعله ومقاله والحكم في الميزان. فالعدل صفة من صفات الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم.